بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بطلة رقيقة اليوم أنا ما أعرفش اسمها، يعني اسمها غير معروف في التاريخ، مش متسجل، دورت كتير الحقيقة، لكن هي أم أحد كبار علماء المسلمين، تتعرف بابنها، اسمها أم سفيان الثوري. طبعا سفيان الثوري غني عن التعريف، من أعظم علماء المسلمين. مش هنعرف قيمة هذه الأم، أم سفيان الثوري، ولا الموقف اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، ولا القدوة فيه، إلا لما نعرف قدر سفيان الثوري، نقف وقفة مع سفيان الثوري. خاطرة النهاردة جايز نتكلم فيها أكتر على سفيان الثوري، مش على أم سفيان الثوري، لأن المواقف المحفوظة لها قليلة، حتى اسمها نفسه مش معروف. لكن لما نعرف قيمة الثمرة التي خرجت من البذرة التي زرعتها هذه الأم العظيمة، نعرف قيمة أم سفيان الثوري في التاريخ. سفيان الثوري يقول عنه سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة من كبار علماء الحديث، يقول: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. وخلي بالك سفيان ابن عيينة هذا عصر كبار علماء المسلمين، يعني في زمن أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، يعني أسماء كبيرة جدا. فيقول: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. شعبة بن الحجاج وابن عيينة برضو، لو سفيان بن عيينة وأبو عاصم ويحيى ابن معين وغيرهم، يعني شوف أنا ذكرت لك أسماء، الأسماء دي كلها كبيرة جدا، بيقولوا كلهم سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين في الحديث، كلمة أمير المؤمنين في الحديث ديت مش مدح عام كده، لا، ده لقب حققه بعمل، يعني وظيفة معينة، صفة معينة، ترتيب معين. أمير المؤمنين ده معناه الذي بلغ الغاية في الحديث، ومش اي حد ياخد كلمة امير المؤمنين في الحديث ده. يعني انا مش مجرد عالم اعجبت بيه فقام جاي امنحه هذا اللقب امير، لا، ده لقب معين، ولقب درجة من درجات علماء الحديث، وهي الدرجة الاخيرة، اعلى درجات علماء الحديث هو امير المؤمنين في الحديث، وهم ست درجات على فكرة، يعني ست درجات، زي الدرجة الاولى المسند من علماء الحديث، اول حاجة خالص يكون المسند، وبعد كده المحدث، وبعد كده الدرجة الثالثة الحافظ. شوف الحافظ ده، يعني احنا نقول الحافظ ابن حجر ولا الحافظ، ده حاجة كبيرة جدا، ده الثالثة بس. الرابعة الحجة، الحجة ده حافظ 300,000 حديث، تخيل، شوف قد ايه الرقم. الحافظ، وبعد الحافظ فيه الحاكم، حاكم ده رقم 5، درجة 5، والستة الأخيرة خالص أمير المؤمنين في الحديث. ما حصلش على أمير المؤمنين في الحديث إلا عدد محدود جدا من علماء الحديث، منهم سفيان الثوري رحمه الله، منهم برضو عبد الله بن المبارك، منهم أحمد بن حنبل، منهم البخاري، منهم مسلم، كل دول بنسميهم أمراء المؤمنين في الحديث. فسفيان الثوري هذا رحمه الله من أمراء المؤمنين في الحديث. لما يتقارن سفيان الثوري بغيره غالبا بيرجح غيره، لما تحطه جنب عالم آخر وتقارنهم الناس تختار سفيان الثوري. يعني مثلا ابن المبارك، عبد الله بن المبارك بيقول: كتبت عن 1,100 شيخ، شيوخ عبد الله بن المبارك 1,100 ما شاء الله، ما كتبت عن أفضل من سفيان. لما جاء عبد الله بن المبارك يقارن شيوخه ببعضهم، قال أحسن واحد عندي هو سفيان الثوري. يونس ابن عبيد، وهو أحد أئمة الحديث في البصرة، روايات يونس ابن عبيد موجودة في الكتب الستة، بخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود، بيقول: ما رأيت أفضل من سفيان. الكلمة دي كانت غريبة جدا منه، الناس استغربتها، ما رأيت أفضل من سفيان ليه؟ قالوا له: لقد رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم بن أدهم وعطاء، اللي هو عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، اللي هو مجاهد بن جبر، دي أسماء ضخمة جدا من أسماء التابعين، وتقول هذا، يعني أنت بتقول ما رأيت من سفيان من تابع التابعين. فبيقولوا: أنت شفت الناس دي كلها، شفت سعيد بن جبير وشفت مجاهد وشفت عطاء، يعني أسماء كل واحد منهم محتاج 20 حلقة عشان نتكلم عنه. وبتقول كده، يقول هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان. يعني مش لما سمع الكلمات دي تهتز وقال لك ده أنا كنت ببالغ، لا لا لا، فعلا لما جه يقارن قال هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان. أحمد بن حنبل بيقول قال لي ابن عيينة، سفيان بن عيينة بيقول لأحمد بن حنبل إيه؟ بيقول له لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت. شوف قد ايه، شوف قد ايه الكلام. احمد بن حنبل نفسه بقى سئل من الامام، مين في رايك ينفع يتقال عليه الامام، الامام يعني الذي يتبع، من الامام؟ قال سفيان الثوري الامام، لا يتقدمه احد في قلبي. ده كلام احمد بن حنبل، انا منبهر. يعني ايه سفيان الثوري؟ سبحان الله، شوف يعني جايز تسمع الاسم بس ما تعرفش هذا القدر وهذه القيمه. يقول الفضيل ابن عياض كان سفيان أعلم من أبي حنيفة، ثم يقسم والله، عشان الناس ممكن هتستغرب سفيان الثوري أبو حنيفة علم هائل، يقول وكان سفيان أعلم من أبي حنيفة. عبد الرحمن ابن مهدي يقول ذكر أمامه سفيان وشعبة، شعبة ابن الحجاج، ومالك، إمام مالك ابن أنس، إمام مالك مفتي المدينة وأشهر علماء المسلمين وصاحب المذهب المعروف، وابن المبارك، فقال أعلمهم بالعلم سفيان. عبد الرحمن بن مهدي بيقول بيرفع الإمام سفيان الثوري على الإمام مالك، وقبل كده في الرواية اللي قبلها على أبو حنيفة، وقبلها أحمد بن حنبل بيقول الإمام عندي هو سفيان الثوري. والأوزاعي، أوزاعي إمام أهل الشام يعني رأس من رؤوس العلم الكبرى، يقول لو قيل لي اختر لهذه الأمة رجلا واحدا يقوم فيها بكتاب الله وسنة نبيه لاخترت لهم سفيان الثوري. أنا خلاص كده كفاية، متهيألي وكيع الأستاذ الشافعي بيقول كان سفيان بحرا. أبو بكر بن عياش بيقول كنت إذا رأيت الرجل يصاحب سفيان الثوري يعظم في عيني. اللي ماشي مع سفيان الثوري ده عظيم. أما سفيان الثوري نفسه يبقى إيه؟ سبحان الله. يعني سفيان الثوري هذا من علامات الإسلام الكبرى، وكان من عائلة فقيرة زاهدة، أبوه أصلا من علماء الحديث من التابعين، أبوه سعيد ابن مسروق الثوري، وهو من علماء الحديث ومن ثقات الكوفيين. مات سنة 126، وكان ساعتها سفيان الثوري عمره 29 سنة، وسفيان الثوري مولد سنة 97 من الهجرة. وكان لابد لسفيان الثوري من العمل علشان يساعد الأسرة، أبوه فقير وهو عاش في ظل أبيه، يعني أبوه مات زي ما قلنا وعنده 29 سنة فما كانش صغير، لكن أبوه المال بتاعه ما كانش يكفي الأسرة، وكانت الأسرة ما شاء الله مهتمية بالعلم، مش بس هو سفيان الثوري، إخواته كمان المبارك وعمر الاثنين من علماء الحديث بس مش بنفس شهرة سفيان الثوري، فكانت يعني موكل إليه أعمال عشان يقدر يكفي الأسرة مع أبيه ومع إخوته. لكنه سفيان الثوري كانت قد بدت عليه علامات النبوغ من طفولته، من طفولته هو لسه صغير على فكرة، هو مش مولود في الكوفة، من هو عاش في الكوفة لكنه مولود في خراسان، عاش طفولته في خراسان مع أبيه وأمي، وبعدين بعد كده انتقلوا للحياة في الكوفة أو رجعوا تاني، هم أصلا كانوا من العراق وبعد كده رجعوا تاني للعراق. بعد كده لما كان في خراسان ظهرت عليه علامات النبوغ. أقول لكم على موقف يعني لطيف. يحيى ابن أبي أيوب العابد بيقول حدثنا أبو المثنى من العلماء اللي كان عايشين في خراسان. خراسان فيها مدن كتيرة جدا موجودة هي في شرق إيران وأوزبكستان وتركمانستان، يعني المنطقة الشرقية دي في وسط آسيا. فكان عايش في مرو، فبيقول سمعتهم بمرو يقولون قد جاء الثوري على سفيان الثوري، فخرج يشوف سفيان الثوري، فخرجت أنظر إليه عشان أشوف سفيان الثوري الناس كلها بتتكلم عنه، فإذا هو غلام قد بقل وجهه. يعني بدأ الشعر يطلع لسه بينبت شعر في دقنه، لسه عنده 12 13 14 سنة، والناس كلها مجتمع تقول قد جاء الثوري قد جاء الثوري ما شاء الله. وبعدين الوليد بن مسلم بيقول رأيت الثوري بمكة يستفتى ولم يخط وجهه بعد، لسه ما طلعتلوش لحية وبيستفتى. فمن طفولته وهو ما شاء الله عالم كبير جدا جدا. ويقول أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري رآه مقبلا فقال وآتيناه الحكم صبيا، أو ما شاف سفيان الثوري جاي ما شاء الله آتيناه الحكم صبيا. التفوق والنبوغ اللي كان فيه في طفولته ده محتاج تفريغ وقت عشان يبقى عالم بقى بجد. عشان تبقى عالم عايز وقت. طب هو عايز يشتغل دلوقتي في الأعمال عشان يكفي الأسرة، عايز يصرف على أسرته الفقيرة، أبوه وأمه فقراء وإخواته فقراء، وهو عايز يساهم في هذا الموضوع، لكن عايز وقت للعلم. العلم ساعتها عشان تتعلم بتعمل ما يسمى بالرحلة، الرحلة في طلب العلم، تسافر بقى من الكوفة تروح مكة، تروح المدينة، تروح دمشق، تروح القاهرة، تروح مش عارف. طبعا في الوقت ده كانت لسه القاهرة مش موجودة، بس يعني تروح لبلاد العلم الموجودة في أي مكان، تروح خراسان، تروح مارو، في بلاد كتيرة جدا، اليمن، تنزل تتعلم العلوم المختلفة. عايز تكتر عدد شيوخك، كل ما سمعت من شيوخ أكتر كل ما علمك بقى أكتر. عايز تمكث طويلا عند العلماء تتشرب العلم عن طريقهم، عايز تحفظ، عايز تقعد تذاكر في الأجواء دي. طب ده عايز وقت، يعمل ايه بقى؟ ظهرت هنا بقى ايه دور الام، وهو هي دي خطرة النهاردة. احنا اصلا كل كلامنا النهاردة عن سفيان، لان سفيان ده ثمرة الموقف اللي هنتكلم عليه ده. الام وسفيان الثوري مش محفوظ لها في التاريخ الموقفين، هقولهم النهاردة، وهم الموقفين دولت القدوة بتاعتنا في قصتها. قال سفيان الثوري بيحكي لما اردت ان اطلب العلم قلت يا رب انه لابد لي من معيشه، ورايت العلم يدرس، العلم بينتهي بيفنى، كبار العلماء بيموتوا، وانا عايز اتفرغ للعلم، لكن لابد لي من معيشه، انا عايز اموال عشان اقدر اكل واشرب واعيش. فقلت افرغ نفسي لطلبه، انا عايز افرغ نفسي علم بس مش قادر. سالت ربي الكفايه والتشاغل لطلب العلم. فلما سأل الله عز وجل الكفاية أن ربنا يكفي هذا الأمر، كفاه الله عز وجل بأمه. أمه لاحظت هذا الموقف فراحت له قالت له يا سفيان يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وأنا أكفيك بمغزلي. مالكش دعوة أنت بموضوع طلب المال هذا ولا المادة ولا الفلوس، انا اكفيك بمغزلي. هتشتغل هي في الخياطه، هتشتغل في النسي في النسيج، تشتغل في عمل الحاجات الصوفيه بالمغزل بتاعها، وتكفيه هذا الموضوع، وانت خليك تركز في جانب العلم. لما رات هذا النبوغ والتفوق ففعلا انصرف هو لطلب العلم، وانصرفت امه للعمل لتنفق على علمه، مع ان ما عندها زوجها وعندها اولادها كذا ابن، لكن هي عايزه تفرغه تماما لقضيه العلم. الله، موقف في منتهى الروعه. يعني ام تضحي هذه التضحيه مع ان هي يعني عندها ما شاء الله شباب كله سليم وصحيح ممكن يكفيها ويشتغل ويجيب اموال كثيره، لكن لا، شوف قد ايه قيمه العلم في نظر هذه الام، وهي ما هياش مشهورة في مجال العلوم أصلا، يعني ما هياش عالمة، ما هياش رواية حديث، ما هياش صحابية، ما هياش تابعية، هي امرأة عادية لكنها عارفة قيمة العلم، ففرغت وقتها للغزل والنسج والخياطة وما إلى ذلك علشان تكفل ابنها الشاب اللي هو أصلا أبوه مات عنده 29 سنة، ما هو مش يتيم يعني، ده كبير، لكن هو عنده نبوغ محتاج يتفرغ وقته للعلم. وقالت له بقى الموقف الثاني المحفوظ ليها، موقف عميق قوي، ست ديت يعني ما شاء الله كانت امرأة في غاية العمق وفي غاية الفهم وفي غاية الكفاية لابنها، مش بس في المجالات المادية كمان في المجالات المعنوية والروحية. قالت له ايه؟ قالت له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر لو انت ما بتيجي تتعلم بتكتب نقلا عن العلماء بتكتب إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك؟ يعني العلم اللي انت كتبته ده زود في تقواك، زود في خشيتك لله، زود في وقارك وسمتك ولا لا؟ فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. الحروف دي هتضرك، العلم اللي انت تعلمته وما ملوش انعكاسات على سلوكياتك وعلى قلبك وعلى عقلك وعلى فهمك ملوش، لا يبقى انت عندك مشكلة، هذا العلم يصبح وبال عليك، يصبح حجة عليك لا لك. شوف قد ايه الام قد ايه بتنصح ابنها، تنصح سفيان الثوري، قامة كبيرة جدا من قامات العلم في الاسلام، اتربى بهذه الطريقة، هي كل الجهد اللي بذلته في النسيج وفي الغزل بقى ليه مردود على سفيان الثوري، وسفيان الثوري بقى ليه مردود على كافة علماء المسلمين، وأنا أقولها بمنتهى يعني الوضوح على كافة علماء المسلمين، إذا كان هو ليه فضل على أحمد بن حنبل وعلى الشافعي وعلى وكيع وعلى كذا وقول الأسماء اللي مدحت فيه وتكلمنا عنها بيقولوا عليه أمير المؤمنين في الحديث. طب يعني إذا كان هو وصل لهذه الدرجة في الحديث كل علماء الحديث وبالتالي كل علماء الفقه ليهم في الآخر فايدة رجعة من سفيان الثوري بهذه الطريقة اللي عملتها الأم بهذا التفريغ اللي فرغت فيه ابنها للعلم. وصل شيوخ سفيان الثوري ل600 أو أكتر، وعلى فكرة أسماء الـ600 موجودين في الكتب، يعني لما ترجع لسير أعلام النبلاء ولا الكتاب الصفدي ولا الوفيات الأعيان لابن خلكان هتلاقي كاتب إحصاء لأسماء الشيوخ اللي تعلم على أيديهم سفيان الثوري، موثق هذا الموضوع أكتر من 600. قرأ القرآن عرضا على حمزة الزيات، حمزة الزيات أحد القراء السبعة، قرأوا عليه بشكل مباشر 4 مرات، يعني مش بس في الحديث كمان في قراءة القرآن الكريم واخد القرآن من حمزة الزيات مباشرة. وتحول هذا التلميذ سفيان الثوري إلى أستاذ لبعض شيوخه، من ضمن الشيوخ اللي بقوا تلامذة عنده عاصم ابن بهدلة اللي هو مشهور بعاصم ابن أبي النجود. عاصم ده كل الناس عارفاه، انت جايز اسمه مش حاضر في ذهنك دلوقتي ايها المشاهد او المشاهدة، لكن انت عارفه، عارفه منين؟ عاصم ده اللي سمع عليه حفص ابن سليمان، فلما تسمع كده حفص عن عاصم مش كلنا بنسمع الموضوع ده، احنا بنقرا كلنا القران كقراءه ايه، قراءه حفص عن عاصم، عاصم ده هو المقصود، عاصم ابن ابي النجود او عاصم ابن بهدله هو اللي قرأ عليه حفص وهو اللي انتشرت قراءته في العالم الاسلامي كله، كل العالم الاسلامي جايز باستثناء المغرب بيقروا بقراءه حفص عن عاصم. عاصم ده كان سفيان الثوري تلميذ عنده، ومرت الأيام وبقى عاصم يروح يستفتي سفيان الثوري في المسائل، بقى سفيان الثوري صار شيخ عاصم ابن أبي النجود، ويقول عاصم ابن أبي النجود أو عاصم ابن بهدلة يقول يا سفيان أتيتنا صغيرا وأتيناك كبيرا. أنت كنت لازم تتعلم على أيدينا وأنت صغير، وإحنا دلوقتي وإحنا كبار جينا لك وأنت كبير، وأتيناك كبيرا. وظل سفيان الثوري على هذه الحالة من طلب العلم عمره كله، مات عنده 63 سنة تقريبا أو 62 سنة أو 64 سنة حسب اختلاف الروايات في معاد ولادته ومعاد موته، مات سنة 161 هجرية تقريبا، وكان يطلب الحديث إلى آخر أيام حياته. قالوا له في آخر أيام حياته يعني إلى متى تطلب الحديث؟ قال وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه. هسيب الحديث لإيه؟ إن الحديث، وكلام لسفيان الثوري، إن الحديث خير علوم الدنيا، ما عندنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث النبوي، فقول فيه أفضل من كده، خير علوم الدنيا. رضي الله عن سفيان الثوري، ورضي الله عن أمه ورحمها ورفع قدرها وأعز مكانها وأسكنها الفردوس الأعلى. هذه السيدة العظيمة زرعت في ابنها حب العلم، كفلت ابنها في حب العلم، زرعته مدى الوقار والخشية والتقوى التي لابد أن تنعكس على الإنسان إذا تعلم العلم، يعني علمته الوسائل وعلمته الأهداف وعلمته الأمور بعمق شديد وهي مش معروفة، لكن الله عز وجل يعلمها. هذه قدوة لنا، قدوة للرجال قبل النساء، قدوة لكل من أراد أن يسلك أولاده مسلكا حميدا. عليكم بالتضحية من أجل تعليم الأبناء، من أجل وضع الأبناء على الطريق الصحيح. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منها ومنا وأن يجازيها خيرا على ما قدمت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.